السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. صلى الله عليه فأهلا وسلم. ومرحبا بكم فضيلة الشيخ أبو ويس الكردي. الله يبارك فيك، أسعد أهلا الله في ومرحبا الدنيا بكم. والآخرة. اللهم آمين يا رب وإياكم. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ أحمد. جزاكم الله خيرا ومرحبا شيخ محمد. لازلنا مع شرح لكتاب كيف تكون محققا، وهذا هو اللقاء التاسع. وقفنا عند سؤال، وهو عرف علم التخريج لغة والصلح. تفضل فضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه. فالناظر في هذه المادة هي الخاء والراء والجيم، ينظر فيها إذا قلب الطرف في مقاييس اللغة لابن فارس أو لسان العرب أو المصباح المنير أو غيرها من المعاجم، ينظر حول هذه الكلمة وحول معناها، فسيجد معاني موجودة. نقلت لكم شيئا من هذه المعاني اللغوية، ثم ننتقل إلى المعنى الاصطلاحي. فأنا عندي الأرض، نزع عليها ماء، كان فيها حبوب مختفية، فخرجت ما إيه؟ ما فيها، خرجت ما فيها. الأموات، ناس موتى في قبورهم، وما بقي منهم إلا عجب الذنب، يعني في عظمة مثل خرز هذه دي موجودة. فهذه العظمة الموجودة ينزل الله عز وجل عليها مطرا ماء في الآخرة، هذا المطر ينزل عليها فتنبت، فينبت الناس كما تشوف أنك عندك جرجير، عندك فجل، عندك البقل. البقل سريع الايه؟ سريع الخروج. فهنا حصل ايه؟ في بروز، في إخراج، كان في شيء مكنون خرج. أنا الآن أتعلم عند مشايخي، فكنت قبل أن أذهب إليهم، الله قال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فرحلت تعلمت. فهذا الشيخ لم تسلط عليه كاميرات، ولم يعني يعرفه الناس، لكن أكرمني الله بعلمه، فأخرجت ما عنده وأبرزته للناس، فأصبح هذا الشيء بعدما كان مخفيا أخرجته ونسبته له. فأنت عندك هنا في عندما تقرأ على هذا ضوء ما سمعت الآن، التخريج في أصل اللغة اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد. وقال الفيروز عام فيه تخريج خصب وجدب، يعني فيه خصب وجدب، يعني قحط، يعني أرض قد بقى حلة ما فيها نبات، ثم أيضا في وقت آخر أخرجت، نزل مطر أحياها الله، إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. ثم قال والخريج كقتيل، لعبة يقال لها خراج، خراجي خراجي كقطامي، دي من ناحية يعني ناحية إعرابية، ناحية بنائية، دي كلمات تلزم حركة واحدة، دي مجالها علم الايه؟ علم النحو والصرف، علم النحو سواء كان إعرابا أو بناء. والتخريج مصدر على وزن تفعيل، ثم انتقل بك إلى وبمعنى وخرج، ورد في اللغة متعديا بنفسه، ففي المرجع السابق خرجه في العلم أو الصناعة، دربه وعلمه، يعني ورشة تدريبية، كما أننا الآن في هذه الورشة التي نحن فيها الآن، نريد أن إيه؟ أن الذي يسمعنا يتتبع هذه الخطوات معنا ويعيش معنا هذا الأمر، حتى إيه؟ نبرز علم التخريج للناس، نبرز علم التخريج للناس ويستفيدوا هذا العلم. والمتعلم خريج وخريج، يقول فلان ده خريج جامعة كذا، فهو تخرج من إيه؟ يقول لك أين تخرجت؟ تخرجت من إيه؟ ومتى؟ في عام كذا. ويقال خرج خيله، أدبها وساسها، خرج السيارة من الجراج، غسلها ونظفها وظبطها بحيث أنه إيه ينطلق إيه، فهي كانت في الجراج كانت مخفية، فالآن خرجها الشركة الفلانية، خرجت سيارات معينة مظلات معينة، وخرج الحديث أخرجه. ده الشاهد اللي من دور حوله، يعني ممكن تجد مادة يعني تبحث في المعاجم حتى تجد شيء يجمع، يعني أحيانا يعني الشيخ حسن الشافعي في معرض الكتاب هذا يعني أكرمنا الله به وأعطانا إجازة في اللقاء معه في هذا المعرض، وكنت يعني طرحت له أمرا وهو يعني قضية متعلقة بكتاب كيف تكون محققا وأخذ البصمة الجديدة أو الابتكار الذي عنده في علم التحقيق أضيفه لهذا الكتاب مع أهل العلم الذين يعني أهل التخصص في هذا الباب، والرجل له منزلته في العلم، فقال إن شاء الله نلتقي وعندي المقطع موجود. يعني شاهدي أنه أبرأ، قال أن في عنده معجم سيخرج كبير جدا يتجاوز 100 مجلد في ماذا؟ في تاريخ اللغة، يعني في معجم في معاني اللغة وفي معجم في تاريخ اللغة، فقال هذا يتجاوز يعني 100 مجلد إن شاء الله. المهم الشاهد منه الذي يريد لنا سقطه هنا من أجل هذا كلمته، أنك تبحث في المعاجم أو في القواميس وتنظر الذي وجه الربط بين المادة الأصلية وليه والذي أنت تعيش معه الآن. فيقول هذه طريقة هذا العمل أننا نعيش مع الكلمة منذ ولدت منذ نشأت وتطوراتها في كل المجالات حتى عصر يعني القرن العصر الذي نحن فيه، وذكر عالمين من أعلام اللغة في هذا المجال. الشاهد أنه يأتي بالكلمة واستعمالتها في مواطن متعددة منذ، يعني هذا يفيد في ماذا؟ يفيد عندي هنا في هذه المادة التي معي الآن، فالآن هنا في هذا المعجم الذي معنا المعجم الوسيط أفاد هذا، لأن الآن اشتهرت كلمة التخريج في الواقع الذي نعيشه، فأفادنا هنا في هذا اللي في هذا الجانب. قال وخرج الحديث أخرجه، بمعنى خرج الحديث للتضعيف، ورد متعديا بالهمزة خرج للتضعيف، خرج الحديث للي في كلمة هنا خرج هنا الشدة الموجودة، يقال أخرج الحديث نقله بالأسانيد الصحيحة، وده هذه بنحتاج إليها، يعني دي معنى من المعاني اللي عند البخاري، يعني يقول أخرج الحديث، يقول أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، هو مسلم والبخاري يعملوا إيه؟ خرجوا لك الحديث والمتن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالأحاديث اللي بالأسرد الصحيح، هذا المعنى الذي أمامك الآن، نقله بالأسانيد الصحيحة، وأخرج الشيء أبرزه، أخرج الشيء إيه؟ أبرزه، والمصدر الإخراج كأكرم إكراما، إذن هذا المعنى اللي المعنى اللغوي والسابق واللاحق والربط. نعم. طيب من ناحية الايه؟ من ناحية الاصطلاحية، لو انا بنتكلم على مسألة شرعية نقول وشرعا كذا. نعم. لكن انا بنتكلم على علم خادم، فيكون اصطلاح هذا الفن، اصطلاح هذا الايه العلم ماذا يكون هذا، فكل فن لهم ايه له مصطلحات موجودة. فنظرت لك في عدد من الكتب الموجودة وأتيت لك بعدد من المصطلحات موجودة من التعريفات في الهامش موجودة عندك، وأنا اخترت يعني تعريفا من حيث شغلي وعملي، فقلت اصطلاحا جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث. فالآن طريقة جمع الطرق سواء كانت من الكتب، سواء كانت من الشاملة، سواء كانت من الجوامع الموجودة، سواء الوسائل الموجودة، المهم من أنا أجمع طرق هذا الايه الخبر أو هذا طرق هذا الحديث. طيب لو في عالم إمام حافظ وقلت له كذا فأعطاك كالإمام الدارقطني مثلا ما تبحث عنه، عنده مثلا شيبات نهود وأخواتها، فيعطيك كل طرق الايه الحديث، وربما يأتيك بطرق لا تجدها الآن. فالآن عندي قصة جامع طرق الايه الحديث من الكتب الأصلية. كلمة الكتب الأصلية يأتي عليها إيه؟ نفسي. التعليقات وتعريف يعني كلام حولها، والنظر في مداراتها وعللها ما الحكم عليها وما يخلص إليه الباحث من نتيجة معللة بالصحة أو ليه أو الضعف. وربما شخص يقول طبعا علم الحديث والتعريفات وتعريف مانع وتعريفات شامل وجامع ومانع والاحترازات وكل هذه كل كلمة لها اعتبار في الايه في التعريفات. فطبعا عندك في الهوامش موجود تعريف الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله مع معرفة حال الراوي والايه والمروي، ده المتن والايه والسند ومخرجه وحكمه صحة وضعفا بمجموع طرقه وإيه وألفاظه. الدكتور الطحان محمود الطحان رحمه الله ورحمهم الله جميعا هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بين مرتبته عند الإيه الحاجة. عند الحاجة يعني كأنه أوسع من الإيه واسع عند الحاجة بين مرتبة، طبعا ما بينتش مرتبة كأنه يذكر العزو ده يمز عليه منزلة الإيه التخليق. وعزت لك مصدر آخر انظر فإذا القدير للمناوي. إذن هذا كان الإيه كان التعريف إجمالا. كل فقرات التعريف يأتي عليها إضافات إن شاء الله تعالى. يعني اختصارا تعريف علم التخليق. انت عايش الموضوع تمام صح صحيح اختصر ماشي. تعريف علم الاصطلاح او علم التخريج هو ان تخرج الاحاديث او الاثار او الاخبار بالاسانيد من الكتب الاصليه. تمام طيب ده تخرجها من الكتب الاصليه فقط كده يبقى في هنا قصور في الايه في التعريف. في التعريف طبعا نعم. لاننا في مساله قضيه فيها خلاف قائم نعم أقول رواه فلان أو خرجه أو أخرجه أو التخريج نعم. كلمة التخريج هذا إذا نزلناها على العزو خلاص أنا خرج أتد بالحديث من البخاء من كتاب أبي داود مثلا نعم. فكلنا نأتي من أبي داود يبقى هذا الحديث بدون حكم نعم. بدون مقارنة الألفاظ. فقلت لك رواه داود، لكن كلمة تحقيق وكلمة حكم محتاجة منك جهدك جهيد، وإلا مسألة العزو فقط إن هذا العزو إنك تمر على كتاب تخرجه الآن أو تقول رواه فلان أو فلان، كونك إنك تقول في الهامش رواه البخاري رواه الترمذي رواه أحمد رواه أبو داود تستخدم هذه اللفظة وتمضي عليها هذه لا تكلفك كثيرا. هذه يحسنها كل أحد. ده عزو يحسنها كثير من الناس، لكن عند الدقة والوصول والإتقان لا. يعني كان واحد يقول مثلا إذا أنت رمت أنك تدخل في هذا المجال اقرأ مثلا كتب الستة كتب التسعة وبعد كده ابدأ تخريج بعد ما تقرأ، وإلا روح بقى اشتغل بقال اشتغل لك في أي صنعة أخرى يعني شوف شغلنا أخرى، لكن أنت تمشي في هذا الطريق لا، محتاج أنك حب ومطالعة وعلوم الحديث واسعة، فمحتاجة منك تطرح هنا وتطرح هنا حتى تخرج للناس تخرج أنت نفسك تستفيد، وإذا كتبت كتابة تنتفع بها وينتفع بها من إيه من يطالعه. نعم عزو الأخبار إلى المصادر الأصلية. طب ما هي المصادر الأصلية؟ إذن دي قضية من القضايا الأخرى اللي هي المصادر الأصلية كنا أشرنا إليها من قبل حول قضية من القضايا وهي الكتب المسندة وغير الإيه؟ المسندة وغير المسندة. لكن أيضا يعني نضيف لكم شيئا آخر من هنا كنت كتبته حول هذه القضية لأني أراه إن شاء الله نافعا وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم. اللهم آمين. يعني إضافة إلى ما في الكتاب يعني الكتب الأصلية يعني أهمية التعريف أو التعرف على هذه الكتب المسندة أو الأصلية. فكلمة أصلية أو مسندة أو فرعية أو تابعة أو ناقلة أو فقدت الأصلية وكانت في كتب أخذ منها دي قضية من القضايا نبهنا عليها سابقا. أيضا تحت هذا الأمر ربما نسب شيء لمصدر أصلي وليس فيها. يعني ربما يكون في إشكالية ويكون حديث موجود منسوب لمن؟ للترمذي أو لمصنف عبد الرزاق البارحة نور نبيك مثلا. فهذا مثلا حديث موجود وتعيش مع هذا الحديث، فهل هو عبد الرزاق صاحب المصنف المعروف المشهور؟ نعم. أو ده صاحب آخر، عبد الرزاق آخر يعني عاش مع هذه القضية، كان راجل مشهور اسمه عبد الرزاق وكان يعني له نحلة معينة ربما المستمع. فهنا يعني هنا عبد الرزاق هذا وعبد الرزاق هذا حدث تشابه، حدث اشتباه بين اثنين. فالمعلوم لدى الناس الجادة عبد الرزاق صاحب المصنع، ابن همام صنعاء عبد الرزاق. عبد الرزاق الإمام هذا صاحب المصنف وبيروي أيضا جامع معمر، وممكن بتنم مع بعض او مضمو حدا على حدا والاخر على حدا، لكن المهم شاهد ان عندي عبد الرزاق رحمه الله هذا المشهور نسب اليه هذا الايه هذا الحديث. تبحث في المصنف لا تجد هذا الايه حديث، لا تجد هذا الحديث. طب قدر التأصيل عاشت مع هذه القضية وفرت لها جهدا وبحثا في مقدمة الايه مقدمة طبعتهم، فدي دراسات أيضا أجريت حول كذا وكلموا حول هذه القضية. احنا كنا طبعا مع مجلس البارحة مع شيخنا الشيخ مصطفى العدو حفظه الله ومع فريق من الباحثين، وهذا الحديث مطروح للنقاش العلمي. أن الشيخ قال افترض أن المعترض قال أن يعني الذين قاموا على هذا حنابلة مثلا، فمحتاجين ايه تحرير أوسع، مع ان في عدد اهل العلم نسبوا الخبر لعبد الرزاق، لكن المعترض يقول انه لم يقولوا عبد الرزاق وينسبوا عبد الرزاق مثلا. فهنا دي قضيه من الايه من القضايا ضمن الايه البحث. ايضا في قضيه اخرى هنا في هذا المقام، وهي ان سنن الترمذي الدكتور بشار عواد حفظه الله لما في الطبعه التي كانت سبقت من قبل ان كان يصدر طبعه اخرى ولا تعليقات، لكن الطبعة اللي هي الأولى له لسنة الترمذي حذف منها يعني في 32 حديثا حذفت من هذا اللي من طبعة الدكتور بشار. طبعا أخونا الدكتور يوسف السناري جاء هنا في كتاب في هذا الكتاب كانت في فائدة في معرض كتاب قبل الماضي من 30 عشنا معاها فائدة عنوانها الانتصار لجامع الإمام الترمذي، وعاش هذه القضية والاثنين ثلاثين حديثا حولها وتكلم عليها، منها لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خارقها، أيضا منها إن ربكم ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين رؤوس رحالكم، منها ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية، منها كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني، منها لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا. هذه يعني طبعا على هذه الصفحة ومع سعادة الدكتور محمد سرور حفظه الله كان أتحافكم مع الدكتور يوسف السناري من قبل بدورة فريق، هذه فائدة ملخص بحث عاش فيه زمن ونفاح ورد وموجود على الشبكة العنكبوتية وتفاصيل موجودة ترجعوا إليها، لكن نقول هم لما لم يجدوها في تحفة الأشراف لم يضعها في الهين في الأصل، لم يعتبر تحفة الأشراف أصل، وتحفة الأشراف قامت على من عالم على الترمذي وعلى سنن. أيضا دراستها ومعرفة مناهجها هذه الكتب يعني وسلامتها سلامة مناهجها يعين على تقويم أهل هذا الزمان. يعني لما تطلع أنت كتب السنة والكتب المسندة وتقرأ فيها ناس تجردوا من أي شيء فتربوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما يعني تمحصوا كل ما يجد عنده مخالفة يعمل إيه؟ ينطع لقال الله قال رسول الله، فكانوا أئمة وألفوا هذه الكتب. فهذه الكتب لما نأتي هذا الزمان ندخل فيها ونعيش فيها تتغير أحوالنا ونهجنا إن شاء الله. أيضا الثراء العلمي حولها عبر التاريخ، فمن مختصر، من شارح، من مستدرك، متعقب، محقق، عازم إليها، أو دارس ماجستير أو دكتوراه في أجزاء منها، يظهر أثر ذلك في معرض الكتاب والمكتبات والشوامل الحديثة في الآن في عام 1445 هجرية 2024. ترى الزحمة الموجودة في معرض الكتاب كلها حول ماذا؟ حول هذا التراث التريد، تراث عظيم يعني يملأ وقتك ويملأ فراغك ويملأ بماذا؟ بنور الوحيين. أسأل الله سبحانه أن يعمر أوقاتنا وأوقاتكم بطاعته وأن يقربنا إليه دائما وأبدا. في ختام هذا اللقاء نشكر الله سبحانه ثم نشكركم، أسأل الله تقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.